بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. تقدم معنى نظير هذه الآية: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فإن الآيات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى هي مجرد سبب من الأسباب في الهداية أو في الشرود، والذي يضل ويهدي هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات قد تنزل ولا تحدث هداية عند كثير من الناس مهما كانت من مما فيها من المعجز ومما فيها من الخارج عن العادة، فربما ينزلها الله سبحانه وتعالى ويبقى من أراد شقاوته من أراد الله شقاوته على ما هو عليه، فهم يظنون أن هذه الآيات أو يقولون هذه الآية إذا نزلت نؤمن بك، فإنها تحدث فينا إيمانا أو نبتعد ونضل بعد ذلك. والله هو الذي يضل وهو الذي يهدي سبحانه وتعالى. وهذه الآيات إنما هي مجرد سبب، والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فليست الآيات هي التي تحدث إيمانا عند الشخص ويؤمن الشخص بهذه الآيات، إنما هي مجرد سبب، والهداية فضل الله سبحانه وتعالى، والهداية بيد الله جل وعلا. كم من أناس نزلت عليهم آيات وجاءتهم آيات ما آمنوا، بل ازدادوا عتوا وشرودا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة الله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا الهداية بيد الله. فلذلك عقب الله ما تقدم بقوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه الآيات ربما تنزل عليكم ولا تؤمنوا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، معنا نؤمن إذا أنزلت عليه آية من ربه، مع أن الآيات قد أنزلها الله وما فيه كفاية للإيمان قد أنزله الله سبحانه وتعالى، لكن هذا على سبيل التعنت وعلى سبيل العناد. وإن الآيات المعجزة الظاهرة الباهرة قد أنزلها الله سبحانه وتعالى، وفيها غنية في من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، فهم يطلبون غير هذه الآيات التي أنزلها الله وأيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون معجزة كمعجزة موسى ومعجزة عيسى ومعجزة صالح، يريدون العصا ويريدون اليد ويريدون إبراء الأكمة والأبرص ويريدون الناقة، كل هذا على سبيل التعنت. قالوا يريد آية التي مع موسى مثل التي مع موسى ومثل التي مع عيسى ومثل التي مع صالح، والآية قد أنزلها الله مع نبيه، وما يؤيد به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد أنزله معه، ويكفي في الآيات القرآن. فإن الله ينزل الآيات بحسب ما يحتاج إليها الناس لا بحسب اقتراحات الناس. وقد جاءهم المعجز الذي يناسبهم القرآن، فإن الذي يناسبهم القرآن، والذي يناسب قوم موسى العصا، وهكذا أيضا شقاق البحر وغير ذلك مما هو عندهم سحر وليس بالسحر لأنهم اشتهروا بسحرهم. والذي يناسب أولئك أصحاب الطب قوم عيسى أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بما أيد به بأشياء لا يستطيعها الطب الذي اشتهروا به، وهكذا الذي يناسب قوم صالح تلك الناقة، فكل بحسبه من الآيات ينزلها الله سبحانه وتعالى، فالذي يناسب أولئك ويؤيد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة هذه القرآن، لأنه بعث في أناس هم أهل البلاغة وفي أعلى درجات البلاغة يعتبرونهم، فهم أهل الفصاحة وأرباب الفصاحة، فأنزل الله عليهم قرآنا معجزا بلسانهم وبما يتكلمون به من الأحرف، وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور من مثله ولا دون ذلك، ولا سورة قصيرة كالعصر إن الإنسان لفي خسر، ما استطاعوا. وهؤلاء إنما طلبوا هذا واقترحوا هذا على سبيل التعنت والعناد والعياذ بالله، وإلا الآيات قد أيد بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن حالهم كما قال الله: ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا هو المقصود منهم، أنهم معرضون وليسوا حول الإيمان، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات موجودة ويرونها في السماوات وفي الأرض، آيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات المرئية والآيات المسموعة، كل ذلك موجود ومؤيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هم حوله. ثم هذه الآيات ما هي التي تكون للهداية والإضلال؟ الهداية والإضلال بيد الله، هداية التوفيق هو بيد الله سبحانه وتعالى، وأمر الإضلال هو بيد الله جل وعلا. وإلا قد تنزل الآيات وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لا يؤمنون بها. فإذا الهداية والإضلال بيد الله، فلذلك أتى بهذه الآية بعد قوله: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. فهو ما هو متوقف الإيمان والإضلال عن الآية، الإيمان والإضلال ليس متوقفا عن الآية، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإلا لو كان متوقفا عن الآيات لآمنت قريش، وقد رأت ذلك القمر انشق ورأت ما رأت من الآيات، لكن ما هو متوقف عن الآيات الإيمان بالله ولا الإضلال أيضا، إنما هو من الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا ويضل من يشاء عدلا. هذا هو الذي نعتقده، أن الإيمان ليس متوقفا عن الآيات، وإنما الإيمان بيد الله والإضلال بيد الله. فكم من آيات قد جاءت وما آمنوا بها، وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهكذا الآية التي تلوناها قبل: لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في صدرها، إن الذين حقت عليهم كلمة الله لا يؤمنون، كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهم ما هم حول الإيمان. وهكذا ما ذكرنا قبل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا الذي نعتقده، أن الإيمان والإضلال وأن الهداية والضلال ليست متوقفة على الآيات، وإنما هذا شيء لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات إنما هي سبب، يهدي الله سبحانه بها من شاء ويبتعد عن الإيمان من شاء. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم وصف من أناب بقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فقوله من أناب هذا عطف بيان أو بدل، أيضا يجوز فيه أن يكون بدلا من قوله من أناب. فمن هو الذي أناب هذا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هؤلاء الذين رجعوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم بذكر الله جل وعلا. أما أولئك معرضون فما يستفيدون من الآيات، أولئك أصحاب اقتراحات وتعنت وعناد، هم هم حول الآيات ولو جاءت. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. فالذين محتمل للبدنية والبيان أو محتمل للخبرية هم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله إلى آخره. والمقصود بذكر الله مختلف فيه عند أهل العلم، فقيل المقصود به القرآن، والقرآن ذكر الله سبحانه، وقد سماه الله ذكرا، سماه الله ذكر في بعض الآيات التي أنزلها على نبيه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه سماه ذكر سبحانه وتعالى، وصفه بأنه مبارك أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يدخل دخولا أوليا هنا في قوله وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فتطمئن بالقرآن وتلاوة القرآن وقراءة القرآن وما في القرآن من الخير، وتطمئن قلوبهم بالتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك مما يشمله ذكر الله المضاف إلى الله، فإن المضاف يعم، المفرد إذا أضيف عم، وذكر هنا مصدر ويفيد العموم بذكر الله، أي يشمل القرآن ويشمل أيضا كذلك التسبيح والتحميد المعلوم من الذهن، كل ذلك تطمئن قلوب أهل الخير به، تطمئن قلوب المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى الراجعين الرجاعين بذكر الله جل وعلا. وأما غيرهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، شيطان بعده ويبعده عن ذكر الله جل وعلا ولا يجعله ينشرح صدره لذكر الله جل وعلا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ما يطمئنون بذكر الله أبدا، يطمئنون بالأغاني، يطمئنون بالغيبة والنميمة، يطمئنون بالفسوق والفجور والخنأ، فإذا سمعوا الخنأ والفسوق والفجور انشرح صدورهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يرتاحون لذكر الله أبدا. إن فتح القرآن من الفجر على مضض، على مضض والله يفتح القرآن حتى لا يعاب عليه، مجرد ما تطلع الشمس أو قبل طلوع الشمس غير أغاني يكفي، إلى هنا يكفي مرضى القلوب والعياذ بالله، لا يرتاحون بذكر الله ولا يطمئنون بذكر الله، نعوذ بالله من هذه الحياة. وأهل الخير على العكس لا يرتاح للأغاني، يشمئز إذا سمع الأغاني ويضيق صدره جدا، يضيق ويحصل له من الحرج ما يحصل في صدره إن لم يستطع إنكار هذا المنكر وبقي معهم في السيارة، فيا له من ضيق يحصل له. وإذا فتح الخير وفتح القرآن وفتحت المواعظ والذكرى ما أعظم الانشراح الذي يحصل له، والله أن هذه نعمة من الله. الذي يجد هذا فهذا على خير، الذي يجد هذا في قلبه ويرتاح بهذا الخير والله إنه على خير، وذاك والعياذ بالله منكوس مركوس في المعاصي، صلى الله السلام والعافية. فهذه الحياة الحقيقية، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا تطمئن القلوب الصالحة إلا بذكر الله. وإذا رأيت قلبا لا يطمئن بذكر الله فاعلم أنه قلب فاسد والعياذ بالله، أي قلب تراه لا يطمئن بذكر الله فهو قلب فاسد، وكل بحسبه في الفساد. فمنهم من حصل له ما حصل من الران وغطى قلبه وعليه الأقفال، هذا قلب ميت تماما، قلب الكافر، ومنهم من هو دون ذلك من المسلمين، فعندهم من الران ما عندهم، وعندهم من الموانع من الاطمئنان للخير ما عندهم من المعاصي والعياذ بالله، هذه موانع الاطمئنان للخير ولذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يصل إلى حد الكفر بالله، وهم على خطر عظيم. الذين يسمعون الأغاني ويسمعون القرآن من الفجر فقط وبعد الدوام كل أغاني وفجور، هذا قلب مريض. فالحاصل هؤلاء الذين هم أثنى الله عليهم وهداهم ويهدي إليه من أناب، وصفهم بهذا الأوصاف وبين ما هم عليه من الخير من الاطمئنان بذكر الله جل وعلا. وذكر الله شامل للقرآن الذي سماه الله ذكرا ولغيره مما يدخل تحت قوله ذكر الله أو تحت قوله ذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهذه العاقبة الحسنة التي تقدم ذكرها مرارا، فمن عواقبهم لهم طوبى، سيأتي الكلام على طوبى وما هي طوبى من كلام مفسر رحمه الله. وهكذا حسن المرجع، فلهم حسن المرجع، حسن المنقلب، وهي الجنة دار القرار ودار الاستقرار ودار النعيم المطلق. قال رحمه الله قوله تعالى ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، في الآية المتقدمة إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد لما قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر، آيات ما هي إليك يا محمد، وإنما هي لله سبحانه وتعالى ولكل قوم هذا. وفي الآية الأخرى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما هي إليك يا رسول الله؟ آيات عند الله، وما هي بالاقتراحات؟ الآيات آيات ما هي بالاقتراحات ينزلها الله سبحانه، وإنما هي منزلة لحكمة ومنزلة بإرادة ومشيئة. متى ما أراد الله واقتضت حكمته أن تنزل الآيات نزلت، لا لاقتراح زيد ولا لعبيد. قال رحمه الله ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي رجع، أي يهدي إليه من يشاء بالإنابة، وقيل يرشد إلى دينه من يرجع إليه بقلبه. قوله الذين آمنوا في محل نصب بدل، نعم في محل نصب بدل من قوله من أناب، ويصلح أن يكون في محل نصب مفعول به، أعني الذين آمنوا، من أناب أعني الذين آمنوا تطمئن قلوبهم، ويصلح أن يكون رفعا على الخبرية، من أناب هم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم لذكر الله. كل هذه والله أعلم سائقة. قال رحمه الله قوله الذين آمنوا في محل نصب بدل من قوله من أناب، وتطمئن تسكن قلوبهم بذكر الله. قال مقاتل بالقرآن، والسكون يكون باليقين، والاضطراب يكون بالشك. تابت قلوبهم، هؤلاء اطمأنت قلوبهم، عندهم ريب وشك واضطراب في القلوب، هؤلاء عندهم اطمئنان وسكينة في قلوبهم. فلا شك أن هؤلاء السعداء وأولئك الأشقياء، أصحاب اليقين واطمئنان، أصحاب الشكوك والريب، هؤلاء في غاية التعاسة والتعب. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الجزاء من جنس العمل، أولئك جزاءهم خير، هؤلاء جزاءهم شر، كل بحسب ما يعمل. قال قوله أنا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن قلوب المؤمنين، تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. سجعة جميلة وكلام طيب، فاصلتان جميلتان، تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. قال رحمه الله قال ابن عباس هذا في الخلف، هذا في الحلف، هذا في الحلف يقول إذا حلف المسلم بالله على شيء تسكن قلوب المؤمنين إليه. فإن قيل أليس قد قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فكيف تطمئن طمأنينة والوجل في حالة واحدة؟ تقدم الجمع في دفعها من الطراب بين هذه الآيات، هذه الآيات تدل على أن ذكر الله يعني يحدث لهم خوفا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والآية التي نحن بصدد تفسيرها ذكر الله يحدث لهم طمأنينة، فكيف هذا؟ قال فإن قيل أليس قد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة؟ قيل الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، كلام واضح. الوجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عند الوعيد وذكر الوعيد وعند ذكر العقاب والترهيب، تخاف قلوبهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب يرتاحون. فلذلك قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، تطمئن عند ذكر الوعد وعند ذكر الثواب ترتاح جدا. وإذا جاء الوعيد خافت من الله ووجلت من الله سبحانه وتعالى وتركت المعاصي، خوف يحدث المعاصي للقنوط، أو يحدث ترك المعاصي للقنوط من الله جل وعلا، القنوط من رحمته، بل يزداد خيرا على خيرهم إذا ذكر الوعيد، وإذا ذكر العقاب يزدادون خيرا على خيرهم وتشميرا إلى الله سبحانه وتعالى وركضا إليه جل وعلا، كما قال القائل: ركبا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. إذا سمعوا الوعيد والوعد ركضوا إلى الله سبحانه وتعالى، وركضوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض، وإذا سمعوا الثواب بعد ذلك الركض والمسارعة في بذل الخيرات، سمعوا الوعد طمأنت قلوبهم وارتاحوا أن وعد الله عظيم وما أعد الله لهم عظيم. قال: قيل الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب، فالقلوب توجل إذا ذكر عدل الله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وثوابه وكرمه. قوله تعالى: فالقلوب توجل إذا ذكر عدل الله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وثوابه وكرمه. قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ابتداء طوبى لهم خبره. الذين مبتدأ وطوبى خبره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أعني الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والذين مبتدأ وطوبى خبره. قال: قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ابتداء طوبى لهم خبره. واختلفوا في تفسير طوبى، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرح لهم وقرة عين. والله إنها طوبى، فرح وقرة عين لهم. هذا عند ابن عباس أن طوبى بمعنى الفرح وقرة العيون، هذا معناه. وقال عكرمة: نعم مآلهم. وقال قتادة: حسنى لهم. طوبى لهم حسنى لهم، كلها أقوال صحيحة، سواء كان طوبى شجرة في الجنة، وهذا لا شك يحدث الفرح، وهذا مآل حسن، وهذا نعم المآل. أو قيل الفرح الذي ينتج من الدخول في الجنة أو الفوز بالجنة، يحصل الفرح ويحصل نعم المآل ويحصل حسن الثواب، ما في تعارض بين هذه الأقوال التي ذكرت. وقال عكرمة: نعم مآلهم. وقال قتادة: حسن لهم. قال معمر عن قتادة: هذه كلمة عربية يقول الرجل للرجل: طوبى لك، أي أصبت خيرا. كلام جميل، طوبى لك، أصبت خيرا، كلمة عربية تستعملها العرب في هذا الموضع، يقول الرجل للرجل: طوبى لك، أصبت خيرا. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة. وقال الفراء: أصله من الطيب، والواو فيه لضمة الطاء. وفيه لغتان تقول العرب: طوبات وطوبى لك، أي لهم الطيب. قوله: وحسن مآب، أي حسن المنقلب. وهذا إن شاء الله نؤخر لنا طويل، نؤخر لنا وقت آخر إن شاء الله.